الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا قدمت على شركة وطلبوا مني فحصا طبيا، وأنا عندي فقر دم، وكل الشركات والدوائر الحكومية ترفض توظيف مرضى فقر الدم. المهم أنا حضرت الفحص وعملته، لكن فحص الدم فحصه شخص آخر من أصدقائي، وتوظفت والشركة بعد سنة عرفت العيادة أن عندي فقر دم، وكلم المدير المباشر وقال ما في مشكلة ولا فيه إلا العافية، واستمريت معهم إلى الآن 8 سنوات، وحجيت وتزوجت، هل يلحقني شيء أم لا؟ الجواب: لا بأس عليك إن شاء الله، بما أنهم عرفوا بحقيقة الأمر وأجازوا ذلك، فإن شاء الله مثل ما تفضلت، ما عليك إلا العافية. أسأل الله عز وجل أن يشفيك من هذا الضعف، من هذا الفقر. وكنت يعني الذي أوصيك به ألا ترجع إلى مثل ذلك مرة أخرى، لا ترجع إلى مثل هذا التحايل وإلى هذا التزوير وإلى هذا الكذب وإلى هذه الأمور والحفر، لأنها ربما تضرك في دينك، بل هي ستضرك في دينك، ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما مضى، وأن تستأنف ما بقي. بارك الله لك في وظيفتك، وبارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في حجك، وبارك الله عز وجل لك في حياتك، والله أعلم.